كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. الفرقان، فالفرقان هنا المراد به الكتاب، فالفرقان المعطوف على الكتاب صفة للكتاب، صفة للكتاب. فالكتاب وهو التوراة فرق الله به بين الحق والباطل، وهذا وصف لكل الكتب السماوية كلها، كما سمى الله تبارك وتعالى القرآن فرقانا في قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وسماه كتابا في قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فسمى القرآن الكتاب وسماه الفرقان، وكذلك التوراة هي الكتاب وهي الفرقان. ولا شك أن تنزيل الكتاب من الله عز وجل نعمة على من أنزل عليهم، لأن الأصل في الكتاب الذي ينزل من عند الله أنه يتضمن الشرائع ويتضمن الأوامر والنواهي ويتضمن المواعظ ويتضمن كل ما يحتاج إليه هؤلاء القوم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فكان تنزيل الكتاب نعمة من الله عز وجل، ولذلك حمد الله نفسه على تنزيل الكتاب فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتنزيل الكتب من الله عز وجل على الرسل لأقوامهم نعمة من الله عز وجل، ينبغي ويجب على أولئك القوم أن يشكروه عليها. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فهذه هي الغاية من تنزيل الكتاب على الأنبياء، أن يهتدي الأقوام بهذا الكتاب الذي نزل عليهم من الله تبارك وتعالى. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لما جاوز موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، مجرد ما عدوا من البحر في الجهة الثانية أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، فتعلقت قلوبهم بغير الله، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وهكذا زجرهم موسى عليه السلام عما طلبوا من اتخاذ إلها غير الله عز وجل. ولكن ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ما هو أن ذهب لميقات ربه حتى اتخذ السامري لبني إسرائيل من حليهم من الذهب الذي خرجوا به من مصر عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى إلهه وذهب يطلبه، فعكفوا على عبادة العجل من الله من دون الله، فكانت هذه منهم ردة، كانت هذه منهم ردة، وكانت ظلما لأنفسهم. فلما رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه ورآهم بعينه يعبدون العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فاستغفر موسى لنفسه وأخيه، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم أقبل على السامري قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا بعبادتهم العجل من دون الله، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. كيف نتوب إلى ربنا يا موسى مما وقعنا فيه من عبادة العجل؟ قال: اقتلوا أنفسكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، قلنا هنا مفعول ثان محذوف وهو تقدير ايه؟ باتخاذكم العجل إلها. فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم. قالوا: كيف نتوب؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. فقتلوا أنفسهم، فقال: ذلكم القتل الذي فعلتموه خير لكم عند إيه؟ عظيم لما وقع فيه القوم من عبادة غير الخالق سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق العبادة إلا الخالق عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من؟ الذي خلقك، الذي خلقك. فتوبوا إلى بارئكم، أي فتوبوا إلى خالقكم الذي يجب أن تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، فاقتلوا أنفسكم. ولا شك أن هذا القول لم يكن من عند موسى، إنما كان من عند الله عز وجل: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قالوا: كيف نتوب يا موسى؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. قوموا كده بقى صفين، الذين لم يعبدوا العجل في ناحية، والذين عبدوا العجل في ناحية، لأنهم لم يكونوا كلهم عبدوا الايه؟ العجل. كان منهم بقية بقيت على الايه؟ على التوحيد، ولم تقع في عبادة العجل. فقال: خلاص، الذين لم يعبدوا العجل يقومون في جهة، والذين عبدوا العجل يقومون في جهة، ثم يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوه. فقاموا صفين، ثم نزلوا طحن في بعضهم البعض بالخناجر والسيوف وغيرها، حتى استحر القتل بهم، حتى قيل قتلوا في ذلك اليوم 70,000 منهم. وبكى موسى عليه السلام وتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، فتاب الله عليهم وقال: إنها للقاتل توبة وللمقتول شهادة. إن هذا الفعل الذي فعلوه يعد للقاتل توبة وللمقتول شهادة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وهذا من الإصر الذي كان إيه؟ عليهم. هذا من الإصر الذي كان على بني إسرائيل، أن من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. والحمد لله الذي رفع عنا هذا الإيه؟ الإصر، ومن علينا بأن جعل التوبة أن يقول المذنب: أستغفر الله وأتوب إليه. فأيا كان الذنب، إذا قال المذنب: أستغفر الله وأتوب إليه، تاب الله عليه. وهذا كما قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. والله تبارك وتعالى قد علمنا كما سيجوء في آخر السورة: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي الحديث أن الله قال: نعم نعم لكم ذلك. فتوبة الله عز وجل على بني إسرائيل من عبادة العجل بقتل أنفسهم كانت من الإصر الذي كان عليهم ووضعه الله عنا، وله الحمد والمنة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قالوا: كيف نتوب؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. فقتلوا أنفسهم، فقال: ذلكم القتل الذي فعلتموه خير لكم عند إيه؟ عند بارئكم. فتاب عليكم، فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. وقد قلنا أن التوبة في اللغة معناها الإيه؟ الرجوع. التوبة في اللغة معناها الإيه؟ الرجوع. تاب العبد إذا رجع عن معصية الله إلى إيه؟ إلى طاعته. وتاب الله على العبد رجع عن عقوبته إلى الإيه؟ إلى العفو عنه. رجع عن عقوبته إلى العفو إيه؟ إلى العفو عنه. إنه هو التواب، صيغة مبالغة تدل على كثرة توبته سبحانه على عباده. يتوب علي أنا مرات ومرات، ويتوب على توبة الله عليهم من النعم التي يجب أن يذكروها حتى يشكروا الله تبارك وتعالى عليها. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا الكلام مع المخاطبين، هل هم الذين قالوا لموسى ذلك ولا آباؤهم؟ آباؤهم. هذا الخطاب لليهود المعاصرين، هذا الخطاب في الآية. وإذ قلتم الخطاب لليهود المعاصرين في المدينة، واليهود المعاصرين في المدينة ما شافوش موسى ولا كلموه، فالله يذكرهم بما كان من ايه؟ من اسلافهم وابائهم واجدادهم. وقلنا ان احسان الله الى الاباء احسان الى الايه؟ الى الابناء. واذ قلتم يا موسى، واذكروا اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقال بعض المفسرين: هذا القول حدث من بني إسرائيل كلهم، كلهم طلبوا هذا الطلب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ورجح بعض المفسرين أن الذين قالوا هذا طائفة خاصة، وهم السبعون الذين اختارهم موسى ليعتذروا إلى الله عز وجل عن عبادة قومهم الإيه؟ العجلة. واختار موسى قومه إيه؟ 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى من قومه 70 رجلا يذهبون معه ليعتذروا لله تبارك وتعالى عن عبادة قومهم العجل. فطلبوا من موسى عليه السلام أن يسأل الله أن يسمعهم كلامه مع موسى. هؤلاء 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام قالوا: يا موسى ربنا بيكلمك، اسأل الله كمان احنا نسمعه كلامه وبكلمك احنا كمان نسمعه الكلام. فسأل موسى ربه ان يسمعهم كلامه معه، فسمعوه من وراء حجاب طبعا، فسمعوه. فلما فرغ رب العالمين من كلامه مع نبيه موسى قالوا: لا لا لا، احنا مش مكتفين احنا نسمعه كلامه بس، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أتوا بهذا المصدر جهرة يريدون به التأكيد على أنهم يريدون رؤية العين، التأكيد على أنهم يريدون رؤية الإيه؟ العين. لأن العرب تسمي علوم القلوب رؤية، العرب تسمي علوم القلوب إيه؟ رؤية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو النبي شب عينه ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ ده هو ولد عامل ايه؟ الفيل، يبقى ما شافش، يبقى اسمها رؤية القلبية رؤية علمية، رؤية علمية مش رؤية ايه بصرية. فلما كانت العرب تسمي علوم القلوب رؤية، أرادوا أن ينفوا هذا الظن وأن يؤكدوا على أنهم يطلبون أن يروا الله بأعينهم. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتين، أي رؤية عيان، رؤية عيان. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، نزلت الصاعقة من السماء فأخذت تتوفاهم واحدا بعد الآخر والبقية ينظرون حتى ماتوا كلهم. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال العلماء: نزول الصاعقة على الذين طلبوا رؤية الله عز وجل إنما يدل على أن هذا الطلب مستعظم، أن هذا الطلب طلب مستعظم، ولذلك لم يذكره الله تعالى في القرآن إلا مستعظما له. يقول تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمه. وقال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فطلب الرؤية في الدنيا لم يذكر في القرآن إلا مستعظما، لأنه أمر عظيم جدا. قالوا: وهم لم يطلبوا مستحيلا، هم لم يطلبوا مستحيلا، بل طلبوا أمرا إيه ممكنا. موسى نفسه إيه سأل ربه الرؤية، والله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه السؤال، لم ينكر عليه السؤال، ولكن أخبره أنه عاجز عن أن يثبت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى. فالرؤية في الدنيا ممكنة، ليست مستحيلة، ولكنها ممتنعة، ولكنها إيه ممتنعة. أخبر الله تعالى في كتابه أن الرؤية في الدنيا ممتنعة، وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرؤية حاصلة في الآخرة لأيه؟ لأهل الجنة. وعلى ذلك دل صريح القرآن في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد صح في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. فالرؤية في الدنيا ممكنة ولكنها ممتنعة لعجز البشر عن الثبوت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى. يدلك على عجزهم، فلما تجلى ربه للجبل إيه جعله دك، الجبل دك لما ربنا تجلى له، فكيف بالبشر؟ فالرؤية في الدنيا ممتنعة غير مستحيلة، أو يعني ممكنة غير مستحيلة، ولكنها ممتنعة لم تحدث لأحد في الدنيا، لكنها إن شاء الله ثابتة في الآخرة لأهل الجنة كما في تلك الأحاديث المتواترة. ومنها: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله العظيم من فضله. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا، ماتوا بدليل: ثم بعثناكم من بعد ايه؟ من بعد موتكم. ثم بعثناكم من بعد موتكم. لما اخذتهم الرجفة ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. فهو احياء بعد ما أماتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول قتادة رحمه الله: إنما ماتوا عقوبة ثم بعثوا ليستوفوا آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا عند انتهاء آجالهم ما بعثوا. هم ماتوا ايه؟ عقوبة. الموت دهيت عاقبهم الله بها على قولهم ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ جهرة. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هذا ظلم، سؤال، هذا السؤال ظلم منهم لأنفسهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وبعدين أحياهم الله ليستوفوا آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا بعد استيفاء آجالهم ايه؟ ما بعثوا، لأن الله قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم ايه؟ يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالذي يموت عند انتهاء أجله لا يبعث أبدا ولا يرجع إلى الدنيا ايه؟ أبدا. أما الذين ماتوا في الدنيا وأحياهم الله بعد مماتهم فماتوا قبل استيفاء أجلهم. وهذه السورة نفسها سورة البقرة فيها في 5 مواضع ذكر أن الله تعالى أحيا أفرادا وأمات أفرادا وجماعات ثم إيه؟ ثم أحياهم. هذا هو الموضع الأول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وسيأتي قريبا في الربع الرابع: فقلنا اضربوه بإيه؟ ببعضها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. هنا كلام محذوف تقديره: فضربوه فأحياه الله عز وجل فتكلم معهم عما سألوه ثم ايه؟ ثم أماته الله تبارك وتعالى. كذلك في الموضع الثالث: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم ايه؟ ثم أحياهم. الموضع الرابع والخامس: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهل بعد ذلك يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وذلك في سني التيه 40 لما دعاهم موسى عليه السلام إلى دخول الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين، كيف نواجههم وكيف نقاتلهم؟ ما نقدرش، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يروحوا فين يا رب؟ قال يتيهون في الايه؟ في الأرض. فظلوا في التيه 40 سنة يلفوا حوالين نفسهم كده في الصحراء لا يراهم أحد ولا يرون أحد، مع إن قوافل الناس رايحة ايه؟ رايحة جاية، ولكن أخذ ربك ايه؟ لم يتسنى مئة سنة الأكل محدود في الصحراء ضرب عليه الشمس والبرد والحر والهواء والريح والتراب محفوظ بقدرة لا ما تغيرش. فقالوا يا جماعة الرزق ده جاي لكم كل يوم، خدوا رزق كل يوم. فأنزل عليهم المن والسلوى. المن لفظ عام يطلق على كل ما يمن الله به على عباد من غير كسب ولا كدح منهم. يعني الرزق اللي بيجي لك من حيث ايه؟ لا تحتسب، من غير ما تجري ولا تشتغل ولا حال، ده اسمه الايه؟ اسمه المن. فقالوا بقى ايه؟ ده اسم لفظ العام المن. قالوا من المن الذي انزله الله عليهم العسل. العسل ينزل كده على الايه؟ على الشجر كده ياخدوه وبعدين يصير زي الرجاج. العسل ده يصير معهم زي الايه؟ زي الرجاج. وأنزل الله عليهم السلوى. قالوا السلوى طائر يشبه السمان، وقيل هو الايه؟ السمان نفسه. ايوه، يبقى عسل ولحمه، عسل ولحمه. وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم الايه؟ المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ونهوا عن الادخار. قال المفسرون كان هذا المن ينزل عليهم والسلوى ينزل عليهم من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. اللي عايز حد ياخدها من ايه في الوقت دي، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، بعد كده يغيب المن والايه والسلوى. ونهوا عن الادخار، يعني ايه؟ ما تخليش لبكرة، انت خد بس ايه على قد اكلك النهاردة وما تشيلش لبكرة، بكرة ربنا هيرزقك تاني. لكن كان يوم السبت عندهم يوم ايه؟ يوم عطلة، ما كانش فيه شغل، فكانوا اذن لهم ان هما يوم الجمعة ياخدوا حصتين، حصة الجمعة وحصة الايه؟ وحصة السبت. فنهوا عن الادخار، قالك رزقك ده كل يوم هيجيلك، كل يوم من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هيجيلك المن والسلوى، فخدوا منه حصة كل يوم ولا تدخروا. لكن مين ابن ادم لا يقنع بكده؟ ها؟ فأخذوه فادخروه. فكانوا كل ما يدخروا حاجة في غير يوم الجمعة والسبت تفسد عليهم. يعني ياخد يوم الحد، ياخد يوم الاثنين، اكتر من حصة الاثنين، يصبح يوم الثلاث يلاقي بتاعت امبارح ايه؟ حمضاني، فاسدة منتنة، فاش حاجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. يعني لو بنو اسرائيل سمعوا الكلام وخدوا على جدهم كل يوم رزق يوم بيومه، ها؟ كان بعد كده اي واحد يحوش حاجة يشيل اكل ما كانش عايز تلاجة، كنت تشيل الاكل كده لا عايز تغليه عشان ما يحمضش ولا عايز تحطه في التلاجة عشان ما يحمضش، كنت تدخل الاكل والشرب كده وايه ويحفظ باذن الله. مش سمعنا دلوقتي في صاحب القرية ها قال وانظر الى طعامك ايه وشرابك ايه؟ لم يتسنى مئة سنة الاكل محدود في الصحراء ضرب عليه الشمس والبرد والحر والهواء والريح والتراب محفوظ بقدرة لا ما تغيرش. فقالوا يا جماعة الرزق ده جاي لكم كل يوم، خدوا رزق كل يوم بيومه الا الجمعة، خدوا معاه الايه؟ السبت كمان معاه، لكن غير كده ما تاخدش رزق يومين. فطبعا الجماعة مش مصدقين، فكانوا كل ما ياخدوا اكتر من حديدتهم يصبحوا يلاقوا الايه؟ الاكل حمضان وبايظ وتالي. فقال عليه الصلاة والسلام لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم ينتن اللحم، او كما قال عليه الصلاة والسلام كلوا من طيبات ما رزقناك. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما ظلمونا بمعاصيهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فان الله لا تضره المعصية كما لا تنفعه الايه؟ الطاعة. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لك. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل فيك ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. من عمل صالحا فلمين؟ فلنفسه، من أساف على مين فعليها برد. كل حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا الباب، ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية، ادخلوا الباب سجدا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ايش هي القرية؟ ادخلوا هذه القرية. اختلف ايضا المفسرون في تعيين القرية، واقرب الاقوال الى الصحة الى ان مراد بها بيت المقدس الذين عتوا عن دخولها مع ايه؟ مع موسى عليه السلام، فضرب عليهم التيه 40 سنة. فبعد 40 سنة كان موسى عليه السلام مات وهارون مات، وجيه يوشع ابن نون فتى ايه؟ فتى موسى عليه السلام نبيا فيهم، فدخل بهم الايه؟ القرية. وإذ قلنا ادخلوا هذه الايه؟ القرية. أقرب الأقوال ما بيت المقدس، أقرب الأقوال ما بيت المقدس. ودائما نقول ما سكت الله عن شيء إلا لما أنه ليس في تعيينه ايه؟ فائد. يعني ادخلوها، ربنا قال لهم ادخلوا القرية، هم عارفين القرية دي ايه؟ معرفتنا احنا لا تزيد في منفعتنا ولا تزيدنا فائدة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب هذه الكلمات مكنكم من هذه القرية. وقولوا حطة، وقولوا حطة، قالوا حطة مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره دخولنا الباب سجدا حطة لذنوبنا، دخولنا الباب سجدا حطة ايه؟ لذنوبنا. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياك وسنزيد المحسنين. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ غيروا الفعل الذي أمروا به، وكذلك غيروا القول الذي أمروا به. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. هما قيل قولوا ايه؟ حطة، وبعدين قيل ادخلوا الباب ايه؟ سجدا. قال عليه الصلاة والسلام فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة، حبة في ايه؟ في شعيرة. بدل قالوا ايش حطة دي؟ ايش حطة؟ لا، حبة في شعيرة، حنطة. حطة قالوا لا، مش معنى حطة، قالوا حنطة، يعني حبة في ايه؟ في شعيرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم، بدلوا الفعل، فدخلوا يزحفون على أستاههم وبدلوا القول، فبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، حبة في شعيرة. فقال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيلهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من العذاب بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصية. وهنا تكلم العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى. الله تبارك وتعالى ذم بني إسرائيل على أنهم بدلوا قولا غير الذي إيه؟ قيل لهم قولوا حطة، قالوا إيه؟ حنطة، قالوا إيه؟ حنطة. يبقى غيروا اللفظ. فهنا تكلم العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ ومعنى رواية الحديث بالمعنى ان انت هتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتروي الحديث، بس مش هترويه بلفظه الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربما غيرت لفظا او ايه؟ او الفاظا. ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ قال العلماء هذه الالفاظ، الألفاظ الواردة في الأحاديث، إما أن تكون من المتعبد به أو لا تكون. يعني الألفاظ الواردة في الأحاديث إما أن تكون من الألفاظ المتعبد به، يعني هذه الألفاظ يتعبد الله بإيه؟ بألفاظها. وإما أن لا تكون مما يتعبد الله إيه؟ به، يعني لا يتعبد الله بنفس الإيه؟ بنفس اللفظ. فإذا كانت الألفاظ مما يتعبد الله به فلا يجوز إيه؟ روايتها بالمعنى قولا ايه؟ قولا واحد. زي مثلا الاذان، الاذان دي الفاظ مخصوصة يتعبد الله ايه بها، فلو جه واحد يغير في الفاظ الاذان يبقى ايه؟ لا يجوز. التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه الفاظ يتعبد الله ايه بها، لا يجوز ايه تغييرها وتبديلها. الله في عند النوم، اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب هذه الكلمات قال له سمع، قول كده انت سمعت مني ايه، فقالها البراء حتى انتهى الى قولي ونبيك الذي ارسل، فقال البراء ورسولك الذي ارسل، قال له لا ونبيك الذي ارسل. يبقى الالفاظ الواردة في الاحاديث اذا كانت مما يتعبد الله به فلا يجوز روايتها بالمعنى قولا ايه قولا واحدا، واذا كانت مما لا يتعبد الله به، اذا كانت مما لا يتعبد الله به، فالجمهور على جواز روايتها بالمعنى، ولكن للعلماء. لمين؟ للعلماء الذين يعلمون ايه المعاني ويعلمون الالفاظ التي تؤدي نفس الايه المعنى، كما صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، ولا تصح الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل الايه المعاني، إلا لعالم بما يحيل المعاني. انت ممكن تقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبعدين تغير لفظة بلفظة، وانت بتعتقد ان ايه اللفظة اللي انت جبتها بتأدي نفس المعنى اللفظة اللي انت شلتها، والحقيقة انها شرعين وخلاص. يا موسى احنا كده كل يوم هناكل لحمة وعسل، سبحان الله، النعمة تجيل على ايه على ابن آدم، النعمة تجيل على ابن آدم. واذ قلتم يا موسى لن نصبر يحيل المعاني، فاحرصوا رحمكم الله على حفظ النصوص بألفاظها، ولا تغيروا ولا تبدلوا ولا تزيدوا ولا تنقصوا، فإن الله ذم فريقا من بني إسرائيل على تبديلهم، فقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربه، واذكروا من نعم الله تبارك وتعالى عليكم إذ استسقى لكم موسى. إيش هي الاستسقاء؟ طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا، لما تحبس المطر يستسقي الناس، يصلون ويدعون الله أن يسقيهم أن يغيثهم. لما أكلوا المن والسلوى في الصحراء، طب قال يا موسى احنا اكلنا ماشي، عايزين نشربه بقى، عايزين نشربه، ايه اطلب بقى ربنا يسقينا. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اي من الايه من الحجر اثنتا عشرة عينا. ليه؟ لانهم كانوا قام صبط 12 صبط. ايه معنى الصبط؟ سبط في بني اسرائيل تساوي القبيلة في الايه في العرب، كلمة سبط في بني اسرائيل تساوي القبيلة في الايه في العرب، فكانوا 12 قبيلة، فعلشان يعني ايه ده حجر والمية طالعة منه عشان ما يزدحموش ويتخانقوا مع بعض، وده يزج ده وده يزج ده، بدل ما تطلع عين واحدة من الحجر طلعت من الحجر ايه 12 عين، وكل قبيلة لها ايه لا دي انت يا فلان عينك، وانت يا فلان عينك، وانت يا فلان عينك، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل اناس مشربه، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض ايه مفسدين، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تحاربوا الله بنعم الله، لا تحاربوا الله بنعم الله، لا تعصوا الله بما أنعم عليكم به. أقول دائما هذه الأفراح التي تقوم على الطبل والمعازف هذا فساد في الأرض، هذه محاربة لله بنعم الله، محاربة لله بنعم الله. والنعم إن لم تشكر ستزول، النعم إن استخدمت في معصية الله وليس في طاعته ستزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربنا أنعم علينا وسع علينا، نصرف أموال ربنا اللي ربنا ادهلنا نصرفها في اللهو واللعب والزمارة والزمارة، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى قاعدين في التيه الماء العسل واللحمة ينزلوا كده كل يوم الصبح لمدة ساعة، ومنين ما يعطش موسى يضرب الحجر بالعصا يطلع 12 عين وخلاص. يا موسى احنا كده كل يوم هناكل لحمة وعسل. سبحان الله، النعمة تجيل على ايه؟ على ابن آدم. النعمة تجيل على ابن آدم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، هو كل يوم لحمة وعسل، كل يوم لحمة وعسل، يعني ايه مش عاجبهم ان ياكلوا كل يوم لحمة وعسل؟ ما عايزين يا جماعة، قالوا عايزين بصل وفجل وكرات وعدس، الحاجات اللي هم عايشين على اللي تربوا عليها في مصر، الحاجات اللي هم تربوا عليه ايه يعني ايه ما نسوهاش، ما نفسهم مش واخدة على الطرف والرفاهية والنعمة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وكل يوم لحمة وعسل، متبقى عايزين ايه؟ قال ادعو لنا ربك، عايز اقول له ايه؟ قال يخرج لنا من ايه؟ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقول عارفين البقول؟ الفول والطعمية. من بقلها وقثائها الجتة، عارفين الجتة ولا لا؟ من بقلها وقثائها وفومها. قالوا فومها هو. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معروف وبصلها، وطبعا العدس ما تاكلش إلا بالبصل. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ واحد ربنا بيكرمه بياكل كل يوم لحم يقول عايز عدس وبصل؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم مسأل. ده الحداد دي ياما جوي، العسى العدس والبصل والتوم ده في كل حتة، انزل في أي حتة هتلاقي العدس والبصل والتوم. اهبطوا مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألت. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا، أي رجعوا، قالوا وباء لا تستخدم إلا في الشر، وباء بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ومتى كان قتل النبي بحق؟ ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك الذي أصابهم من الذلة والمسكنة والغضب بما عصوا وكانوا يعتدون. فيا إخواني إياكم والعصيان وإياكم والعدوان، يا إخواني إياكم والعصيان وإياكم والعدوان. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة مترتبة على جمعنا بين المغرب والعشاء في الدرس السابق. يقول إذا تم الجمع بين المغرب والعشاء فهل يؤذن للعشاء أم لا؟ الصح أن لا يؤذن، لان الاذان دعوه الى الصلاه، حي على الصلاه، واحنا صلينا. فاذا اذن لا يقول حي على الصلاه، وانما يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. واذا صلينا العشاء مع المغرب جمعا وجاء شخص فاذن فحضر الناس فصلوا جماعه ثانيه، لا حرج. جي واحد ما صلاش العشاء دخل الجامع، العشاء جت جه مدا، الناس جت اللي ما صلتش العشاء مع المغرب جم صلوا، لا حرج. هل رفع اليدين في الدعاء سنة؟ اي نعم، من ادب الدعاء ان ترفع يديك في الدعاء، كلما اردت ان تسأل الله ترفع يديك. الا ان المواضع التي لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيها ولم يرفع يديه فيها، يكون رفع اليدين فيها ايه؟ بدعة. كالدعاء على المنبر يوم الجمعة في خطبة الايه؟ الجمعة. لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع يديه على المنبر في الدعاء الا اذا استسقى، الا ايه؟ اذا استسقى. وكذلك لم ينقل عنه صلى الله وسلم انه كان اذا انصرف من الصلاة رفع يديه ودعا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.